الإمام مالك باب ما جاء في المرء. قال: وحدثني عن مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: لا خير في الشطرنج وكرهها. وسمعته يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل ويتلو هذه الآية: فماذا بعد الحق إلا الضلال. يأتي بعد هذا مباشرة ما جاء في النرد. والنرد لعبة يلعب بها الناس، لكأنه يقول رحمه الله: تلك منزلة المتحابين في الله، وهذا منهجهم، وهذا ضد ذلك. فاللعب بالنرد ليس من القصد، وليس من التؤدى، وليس من حسن السمت. إذن بعدما رغب وبين تلك المنزلة العالية التي بها كمال الرجال من قصد وتؤدة وحسن سمت، يأتي يبين الجانب الآخر ليحذر الناس منه: ما جاء في النرد. وما هو النرد؟ النرد والشطرنج عنوان للعب كانت موجودة في السابق. يرى بعض العلماء ان النرد لعبة فارسية، ويرى صاحب دائرة المعارف الإسلامية ان اصل النرد يوناني. وسواء كان يوناني او كان فارسي، فانها لعبة لها فلسفة وضعها فلاسفة، او وضعت على فلسفة الحياة على مبدئهم. والشطرنج مقابل له، وهي لعبة هندية. بعدما انتشر النرد، قام ملك الهند وقدم اليه فيلسوف لعبة الشطرنج. وما هما هاتان اللعبتان؟ يرى بعضهم فيما ينقل عن فلسفة النرد بأنه رقعة مصنوعة مقسمة 12 قسما، ولها قطع خشبية أو من سن العاج بيضاء وسوداء وعددها 30، ولها أحجام أكعاب مكعبات سداسية الشكل. تلك الكعبات لها نقط في تلك السداسيات، فإذا ما ألقاها اللاعب أعطته أرقاما تقيد بها في نقل حركات تلك القطع 30، وكل شخص معه 15 منها. قالوا في فلسفة ذلك قسمت اللوحة على 12 قسمة كتقسيم السنة إلى 12 شهرا، وجعلت القطع التي يلعب بها 30 على عدد أيام الشهر، ونصفها بيضاء ونصفها سوداء بعدد الليالي والنهار أو رمزا لليل والنهار. وتلك المكعبات سداسية لتدل على الجهات الست: أمام ووراء ويمين ويسار وأعلى وأسفل، لا توجد جهة بعد ذلك. وتوجد نقاط تلك الكعاب، يقولون هم انها تجمع 7 ارقام او 7 نقاط، والتحقيق انها تجمع 21 نقطة. الدمير يقول ينقل عنهم انهم جعلوها على 7 نقاط: عدد الايام وعدد الافلاك وعدد السماوات الى غير ذلك. ثم هم يفلسفون تلك اللعبة على انها باب القدر، وان الانسان اذا كان بلعبته يمكن ان يكون معه القليل ويساعده القدر فينمي هذا القليل الى كثير، ويمكن بعدم تدبره وعدم حسن تصريفه يكون معه الكثير فيضيعه تبذيرا وجهالة. جاء صاحب الشطرنج وقسم ايضا رقعة ولم يأتي بها بقطع 30 ولكن جاء بشواخص مصورة على ما يمثل ملك ووزير وفيل وخيل وكذا وكذا وجنود على خطة الحرب. تلك هي نشأة ومبادئ ما يتعلق بالنرد وما يتعلق بالشطرنج. ولما أعجب ملك الهند بصناعة الشطرنج قال لصانعه: تمنى علي. قال: أريد درهما واحدا يوضع في الخانة الأولى ويضاعف مضاعفة هندسية إلى آخر أرقامها. فعجب الملك وقال: ضيعت ما صنعت، يعني بلى اشتراها مضاعف لك في ربع الشطرنج. فقاله وزيره: مهلا ايها الملك، انما في خزائنك وخزائن ملوك الارض لا يفي بهذه المضاعفة الهندسية. ومعنى المضاعفة الهندسية 1 2 4 8 16 32 100 وهكذا تمشي. لو ضاعفت ذلك وجئت الى بعد 20 مرة غمت تجد الى 1000، والالف 2000 4000 8000 وهكذا تصل الى عد لا تستطيع ان تقرأه. وبعضهم يقول: ضع واحد وامامه 10 اصفار، كم يكون هذا العدد؟ انا لا ادري. اذا مهما كانت المسألة، هذا هو مبدأ لعب النرد ولعب الشطرنج، وانما جاء الى العرب عن طريق الفرس. ياتي العلماء بعد هذا الى قوله سبحانه وتعالى: انما الخمر والميسر والانصاب رجس من عمل الشيطان. فقالوا: الميسر كل كسب دون مقابل، وكانت فيه مقامرة. فكل لعب يأتي بهذه الطريقة فإنما هو داخل تحت مسمى الميسر. وأصل الميسر في الجاهلية كانوا يياسرون، مأخوذ من اليسر وهو الكسب بدون مشقة ولا تعب. ولكنهم في الجاهلية كانوا ياسرون على الجزور أو على البقرة أو الذبيحة، على أي شيء. من لهم قداح معروفة بأسمائها وحصتها من تلك الذبيحة، فإذا ألقوا سهامهم وجالت الأقداح وخرج كل واحد له سهم، وبعضهم لا سهم له، الذي لا سهم له يغرم قيمة تلك الذبيحة، ولكن لا يكسبونها ويأكلونها، بل تقسم على المحتاجين. وكان الغرض من هذا في زعمهم اجبار الاشخاص على ان يطعموا المحتاجين، ولكن كانت تؤدي الى العداوة والى البغضاء والى المشاحنة. فجاء الاسلام وابطلها وحرم ذلك. ثم صارت قاعدة: كل ما تياثر عليه اثنان من المقامرة او الرهان دخل في هذا الباب. والرهان له باب مستقل في ابواب الفقه. وعلى هذا الاساس جدت كما يقولون عدة انواع من اللعب، سواء كانت حفرا في الارض وفيها الحجار وما سواها، او كانت رقما في رقعة وكانت باسماء متميزة. باي حالة كانت، كل ما كان من هذه الانواع، بل حتى ولو كان من الحيوانات، يسلط بعضها على بعض لينظر ايهما الغالب وفيه مال او كسب، فهو قمار محرم. فنأتي الى تلك اللعب. النرد في تقسيم رقعتها على ما قالوا في ذلك، ويقولون انهم وضعوه على مبدأ نفي القدر او نفي التقدير، ومتروك لما تأتي به تلك الكعاب او المسدسات من الارقام ولا يملك تغييرها، فكأنه مجبر على فعله ذلك. وفي جميع الاحوال الجهاد الست، وفي جميع شهور السنة، وفي جميع اوقاته كلها. وهذه الفلسفة يحملها بعض الناس على أن تحريم النرد لمجرد إحياء تلك الفكرة عن الكرسي، وإن لم يكن فيها قمار، وإن لم يكن فيها مال يكتسب. ثم قالوا: كل لعبة جاءت تلهي الإنسان أو تضيع وقته فإنها داخلة في هذا الباب، ما يسمى بالأربع والعشرين، وما يسمى بالحفر، وما يسمى بغير ذلك. كل بلد لها عادات في لعبها، وكل شعب له عادات في هذه الأمور. مهما كان الحال ومهما كان المسمى، كما قال مالك: فماذا بعد الحق إلا إيه؟ إلا طلع. لما سئل عن الشطرنج قال: لا خير فيه. وبعض الروايات قال: أهو حق؟ قالوا: لا. قال: إذا باطل، لأن الشيء إما حق وإما باطل، ليس هناك وسط. فبعض العلماء يحمل هذا على جميع ما يلعب به الإنسان. والآن قد وجدت آلات اللعب وتعددت، ما يسمى بالدومنة وما يسمى بالورق، وكل أنواع هذه اللعب داخلة في مسمى النرد والشطرنج، سواء قالوا في الدومنة أو قالوا في الورى، إنها تبع للحظ، والأخرى يقول تبع للذكاء، ويغيرون ويأتون بصور متعددة، لأنك ورق صاحبك لا تدري عنه، ولا تدري بماذا سيأتيك الغيب من عندك، والدومنة بين يديك تحسب وتعد. وهكذا قالوا إن بعضها يحكي الحياة بحسابها وذكائها، وبعضها يحكي الحياة بمقاديرها وما قدر الله وليس لك تصريف في ذلك. وقالوا إن الشطرنج إنما وضع على قواعد الحرب، لأن الملك موجود، والوزير موجود، والفيل موجود، والفرس موجود، إلى غير ذلك. ولهذا قالوا عن الشافعي رحمه الله إنه كره الشطرنج كراهية فيه، لأن فيه تدريب على خطة الحرب. ونحن نقول للناس اليوم: لقد مضى عصر الفيل والفرس، ومضى عصر الخيل، ومضى عصر الرجالة، والآن أصبحت القذائف، وأصبح السلاح النووي، وأصبحت الليزر، وأصبح أشياء لا دخل للشطرنج فيها البتة. ونقول أيضا إنما فتن به العالم، أقول العالم لا الإسلام ولا الشرق ولا العرب، بل أوروبا وآسيا فتنوا في الشطرنج، وقد تعقد اللعبة وتبقى الأشهر أو السنة، ومع ذلك لا تنتهي، ولها رجالها الخاصين، بل يلعبونها على شاشة التلفاز، وكل ينظر ماذا يحرك وماذا ينقل، وجهات كاملة معطلة في هذه اللعبة. ما هي النتيجة؟ ولا شيء. إذن الإسلام ليس فيه ضياع وقت، ولا يقول قائل إن هذا يقطع الوقت. وكل الأسف ممن نسمعهم يقولون: هلما نضيع الوقت. يا للأسف ثم الأسف. وهل يملك الإنسان أغلى وأثمن من الوقت؟ انظر في قيمة الوقت والحياة. إذا كان الإنسان في آخر لحظات حياته ويريد ثوان فقط يوصي فيها أهله، فإذا جاء أجلهم إيه؟ لا يستأخرون ساعة، ما هي ساعة 60 دقيقة، ساعة لغوية، ساعة عرفية، لحظة بس حط القلم، لا ما يستطيع. فإذا كنت أو العالم كله لو أراد أن يسترد لك عجلة الحياة دقيقة واحدة لما استطاعوا، فكيف تضيع ساعات وأيام وتقول أضيع الوقت؟ لو أن إنسانا قام وأخذ رأس ماله وأخذ ينثره على الناس لقيل هذا مجنون، ولو كان بليونير، لأنه يضيع نقدا بدون مقابل، فما بالك إذا كان يضيع وقته في أي شيء. لا ويبكي عنه صلى الله عليه وسلم. إذا كان يوم القيامة لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن أربع، ومما يسأل عنه عن عمره فيما أثنى، وقتك فين والدك أو لو نعمره ما يتذكروا فيه إيش. وجاءهم النذير. كان ولدنا الشيخ الأمين رحمه الله تعالى عليه عند هذه الآية يقول: الله جعل الوقت قسيم الرسالة، لأن الوقت تتذكر فيه وتحصل العمل، والرسالة ترشد وتوجه وتبين. وجاءهم النذير، جاءك نذير عندك الوقت. وانظر قوله سبحانه: والعصر. ما هو العصر؟ الزمن. سواء قلنا ما كان بين الظهر والمغرب او قلنا الدهر من حيث هو، يقسم الله تعالى بالوقت وبالزمن. وما هو الزمن ايها الاخوة؟ هو كما يقول البعض بحر الحياة الذي نسبح فيه، وكل يسبح في فلكه، وكل يسبح في مركبه، حتى إذا جاء إلى ميناء رسوه لا يستطيع أن يزداد مترا واحدا ولا ملي مترا، ينزل هناك في حفرته. إذا الزمن بحر حياتنا ونحن فيه، إما أن نعمل وإما ضرقنا. والعصر، إن الإنسان عامة الإنسان، الهنا للاستغراق، استغرقت جميع الأناسي من آدم وحواء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بدليل أن الله استثنى من هذا المفرد المحلى بأل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بكذا وكذا هم مستثنون من الإنسان. الإنسان في خسر، وما هو الخسران؟ لا يمكن أن يخرج إنسان من الدنيا إلا مع الندم والأسف. على أي شيء؟ على الزمن. لماذا؟ لو كان أصلح خلق الله أيضا يتأسف أنه لو استزاد في زمنه بعمل الخير، وإن كان عياذا بالله مفرط ومضيع يتحسر يتأسف على ما ضيع من عمره بدون فائدة. إذن الوقت الذي يضيع في النرد، والذي يضيع في الشطرنج، والذي يضيع في أي لعبة كانت من تلك اللعب، داخل في هذا الباب. ولكن بعض الناس قد يقول: تلك تسلية، تلك ترفيه عن النفس، تلك تسلية بريئة، ماذا في ذلك؟ لم نقتصد مال، ولم نراهن عليه، ولم نقامر ولا شيء، ما السبب في تحريمه او منعه؟ نأتي اولا الى نص الحديث: من لعب النرد فقد عصى الله ورسوله. في اي انواع العصيان والى اي مدى درجاته؟ اعم ما يمكن ان يقال في العصيان، وعام يشمل المحرم والمكروه، ولكن جئنا الى الائمة رحمهم الله او الى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فوجدنا مالك رحمه الله يسوق لنا عن عائشة وعن ابن عمر، ووجدنا بعض العلماء يسوق لنا عن غيرهم بانهم كانوا يجوزون ذلك بدون رهان او قمار اذا كان مستترا به ولم يشتهر امره، اي قلة نادرة، وفي بيته، ولا يجالس اهل السوء عليه، ولا تظهر منه اخلاق السوء في لعبه به، لا يجهر بصوته ويصيح، ولا يغضب مع صاحبه، ولا ينهيه عن الصلاة. ونجد الاخرين يقولون: كل ما ذكر عن بعض السلف جوازه فالنقل غير صحيح، ويسند ذلك الى البيهقي رحمه الله، وكذلك الزرقاني ينقل عن كثير من السلف. اذا المسألة دائرة، الائمة الاربعة يقولون لعب النرد معصية عصى الله ورسوله، والخلاف عن الشافعي في الشطرنج بدعوى وحجة انه ايش، فيه خطة حرب كيف يحرك القائد آلياته التي عنده. ونقول في هذا الوقت إن كان في زمن الشافعي رحمه الله القتال بالسيف وبالرمح وعلى الفرس وعلى الفيل وكر وفر، فإن تلك الخطط قد انتهت، والوقت الآن ليس فيه وقت يتسع. إن الدقيقة الواحدة في عرف العسكريين عند بداءة القتال لها قيمتها، والعالم كله اليوم يعلم بأن الضربة الأولى أو أن الأسبق للضربة هو الظافر، لأن قنبلة واحدة تهدي العالم، لكن من الذي يبدأ؟ كل متخوف على نفسه. إذن الحرب اليوم ليس فيه متسع لوقت ولا للعب، فما كان من تعليل يروى عن الشافعي رحمه الله كان ذلك في وقته، وأما الآن فلا موضع لها. نأتي إلى أقوال الأئمة الأربعة يتفقون على تحريمه والكراهية عن الشافعي لتلك العلة. فإذا كان الأئمة يتفقون على تحريمه والرواية عن الشافعي بكراهية التنزيه في الشطرنج فقط، إذن الأولى أن يبتعد عنه الإنسان. ومالك رحمه الله يأتينا بقاعدة أحق هو، قالوا له، قال إذن من لم يكن حقا يكون باطلا، وماذا بعد الحق إلا الضلال، إذن هو ضلال وضياع للوقت. وعلى هذا ألحق الفقهاء كل ما حدث في الأمة في أي شعب كان في أي قرية كانت من تلك اللعاب، طاولة ضامنة وراء الطاب الذي سوى بالجريد الذي يسوى بالحفر في الأرض، كل هذه من هذا الباب. أقل ما فيه أنه يوجد الضغائن بين اللاعبين، أقل ما فيه أنه يجعلك تستغرق بفكرك في لعبتك وتنسى ذكر الله. ربما يصل إلى ما هو أكبر من ذلك، التغالب يأتي إلى مشادة إلى مشاحة إلى عداوة. ربما تكون يؤذن للصلاة وأنت في منتصف اللعبة وسيطرت عليك بأفكارك حتى نخلص هذه، يكون قد خرجوا من الصلاة وأنت ما خلصت هذه. إذن كما قالوا سد الباب مرة واحدة، ولو كان كما قيل عن الشافعي كراهية تنزيه إذا لم يكن فيه قمار ولم يكن فيه سباب ولم يكن فيه مجالسة غير اللائقين، فقد يجر إلى ما كان محظورا، فسد الباب بمنعه مرة واحدة من باب أولى. هذا ما يتعلق بهذا الأثر، من لعب النرد فقد عصى الله ورسوله، والله تعالى أعلم.